الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف حفظه الله في سياق ذكره لفتح مكة: إهدار دماء رجال من أكابر المجرمين. وأهدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ دماء تسعة نفر من أكابر المجرمين، وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، وهم عبد العزى ابن خطل، وعبد الله ابن سعد ابن أبي صرح، وعكرمة ابن أبي جهل، والحارث ابن نفيل ابن وهب، ومقيس ابن صبابة، وهبار ابن الأسود، وقينتان أي مغنيتان كانتا لابن خطل، كانتا تغنيان بهدو النبي صلى الله عليه وسلم، وسارة مولاه لبعض بني عبد المطلب، وهي التي ولد معها كتاب حاطب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المغنيتين اللتين كانتا تهدوانه عليه الصلاة والسلام دليل على قتل وجوب قتل من طعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه حتى ولو كان معه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، ولما ورد امرأة مقتولة قالت ما كانت هذه لتقاتل، فدل ذلك على أن العلة المانعة في قتل النساء أنهن لسنا من أهل القتال، ولكن إن ارتكبت المرأة ما يقتضي قتلها مثل أن تقاتل أو أن تكون مرتدة أو أن تطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو تسبه، فهي وإن كانت في الأصل ليست من أهل القتال إلا أنها تستوجب القتل، وذلك لعظيم حرمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أهدر الله سبحانه وتعالى دم من طعن فيه، ولو كان معاهدا لم تقض عهده بالطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان ليس من أهل القتال لاستحق القتل بطعنه في النبي عليه الصلاة والسلام. فكل كافر يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام يلزم قتله شرعا متى قدر عليه. قال: فأما ابن أبي صرح فجاء به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشفع فيه فحقن دمه وقبل إسلامه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله، وكان قد أسلم قبل ذلك وهاجر ثم ارتد ورجع إلى مكة، ولم ينتبه الصحابة الحاضرون إلى سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إقرار لأمره السابق بقتله، وأن الأمر طالما لم يقر من النبي عليه الصلاة والسلام أمر الشفاعة فيه فالواجب استمرار الأمر السابق، لكن سبق له من الله سبحانه وتعالى قبول الإسلام وقضى الله عز وجل ما أراد. قال: وأما عكرمة ابن أبي جهل ففر إلى اليمن، فاستأمنت له امرأته فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته فرجع معها وأسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه، وصار عكرمة بعد ذلك من خيار المجاهدين، وقتل رضي الله تعالى عنه شهيدا في معركة اليرموك كما هو مشهور. قال: وأما ابن خطل فكان متعلقا بأستار الكعبة، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال اقتله فقتله. كان من عادة العرب أن من تعلق بأستار الكعبة أجير ومنع منه وكف عنه، ولكن كانت مكة في تلك اللحظات حلالا أحلها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، كما أخبره بذلك وهو بمكة قبل أن يهاجر، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. فهناك وقت يكون فيه حلالا عليه الصلاة والسلام، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أحل هذا البلد لنبيه عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار منذ خلق الله السماوات والأرض إلى يوم القيامة. لم يحل القتال في مكة، ولم تحل لأحد أن يسفك بها دما إلا تلك الساعة التي كانت يوم الفتح، يوم 20 من رمضان 8 من الهجرة، ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كما كانت قبل ذلك إلى يوم القيامة. وهذا لشدة إيذاء ابن خطل، هذا الذي وقع من قتل ابن خطل وكان متعلقا بأستار الكعبة، لشدة إيذائه وطعنه في الرسول صلى الله عليه وسلم وتسخيره هاتين الفاجرتين المغنيتين في هجاء النبي عليه الصلاة والسلام والطعن فيه والعياذ بالله. وأما مقيس ابن صبابة فقتله نميرة بن عبد الله، وكان مقيس قد أسلم قبل ذلك، ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله، ثم ارتد ولحق بالمشركين. هناك من الناس من إذا توجه عليه الحق ووجد أنه سوف يقاد منه ويقام عليه الحق باع دينه من أجل أن لا يقام عليه ذلك الحق، كان منهم مقيس هذا. قال وأما الحارث ابن نفيل فكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقتله علي. وأما هبار بن الأسود فهو الذي كان قد عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجرت فنخس بها، أي البعير الذي كانت تركبه، حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينها، ففر هبار يوم مكة ثم أسلم وحسن إسلامه. وأما القينتان فقتلت إحداهما واستؤمن للأخرى فأسلمت كما استؤمن لسارة وأسلمت. يعني مجموع من قتل من هؤلاء التسعة 4 نفر. وعفى النبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم عن الباقي. قال ابن حجر وذكر أبو معشر في من أهدر دمه الحارث بن طلات ابن طلات الخزاعي قتله علي. وذكر الحاكم أيضا ممن أهدر دمه كعب بن زهير وقصته مشهورة، وقد جاء بعد ذلك وأسلم ومدح. ووحشي بن حرب وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد أسلمت. وأرنب مولاة ابن خطل أيضا قتلت، وأم سعد قتلت فيما ذكره ابن إسحاق، فكملت العدة 6 رجال و6 نسوة. ويحتمل أن تكون أرنب وأم سعد القينتان اختلف في اسمهما أو باعتبار الكنية واللقب والله أعلم. إسلام صفوان ابن أمية وفضالة ابن أمية. لم يكن صفوان ممن أهدر دمه، لكنه بصفته زعيما كبيرا من زعماء قريش خاف على نفسه وفر، فاستأمن له عمير بن وهب الجمحي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه وأعطاه عمامته التي دخل بها مكة. فلحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر من جدة إلى اليمن فرده، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلني بالخيار 2 شهر، يعني ننظر في أمر إسلامه. قال أنت بالخيار 4 أشهر. ثم أسلم صفوان، وقد كانت امرأته أسلمت قبله فأقرهما على النكاح الأول. واحتج به من يقول بأن المرأة إذا أسلمت ثم أسلم زوجها بعد ذلك فالنكاح موقوف ولا يحتاج إلى تجديد نكاح. وهذا الأمر هو الصحيح في خلال أشهر العدة، فهو ما زال موقوفا، فإذا انتهت العدة انفسخ النكاح أو تأكد فسخه. هو انفسخ بمجرد إسلام المرأة أو ردة الرجل إن ارتد رجل مسلم عن الإسلام، أو إذا أسلم الرجل وامرأته ممن لا يصح نكاحه كوثنية أو مجوسية. فأما إن كانت كتابية فالنكاح باق، لأنه يصح أن يكون أن تكون المرأة الكتابية يهودية أو نصرانية تحت الرجل المسلم وهي على دينها. فإذا أسلمت أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل فانفسخ النكاح، لكنه يكون موقوفا انتظار إسلامه. فإن انقضت العدة فالصحيح أنه لا يظل موقوفا هكذا، أو أنه مردود إلى اختيارها، بل يتأكد انفساخه ولا يحتاج ويحتاج عند ذلك إلى عقد جديد في أصح قولي العلماء. وابن القيم رحمه الله يرجح أنه حتى بعد انفساخ العدة، وسأتي في المسألة مزيد بحث. قال: وكان فضالة رجلا جريئا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الطواف ليقتله، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بما في نفسه فأسلم. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت سببا في إسلام فضالة ابن عمير. خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني من الفتح. ولما كان الغدو من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة، يقطع بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم صلى الله عليه وسلم، وإنما حلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. وفي هذه الرواية في هذا الحديث المتفق على صحته دليل على أن مكة فتحت عنها، وإهدار دماء الرجال والنساء الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم دليل أيضا على أن مكة فتحت عنها أي بالقوة ولم تفتح صلحا. قال: وفي رواية: لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط ساقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. لا يقطع الشوك فضلا عما لا يؤذي من الأشجار، أما لا شوك فيه من الأشجار، فإذا كان الشجر ذو الشوك لا يقطع، بل ولا يقطع الشوك نفسه أماما للنبات كما أنه أمان للحيوان، كما أن البلد الحرام أمان للإنسان، فهكذا حتى الشجر ذو الشوك لا يقطع. لا ينفر صيده، لا ينفر من مكانه، لا يهش كما نقول نحن في لغتنا الدارجة، وكثير من الناس قد يستهين بذلك في أمر حمام الحرم حين يهشه مثلا أو يطرده، فلا يجوز أن ينفر شيء من الصيد، ولا ينقل عن مكانه، ولا يهيج عن مستقره الذي استقر فيه. وأما اللقطة هي الساقطة التي سقطت من صاحبها، فلا يجوز أن يلتقطها أحد إلا معرف أبدا، لابد أن يكون ناويا بأخذها أن يعرفها أبدا. لا يختص ذلك بسنة فقط، كما هو الحال في لقطة البلاد الأخرى، وهو أنه لا يعني أنه لا بد أن يعرفها لمدة سنة ثم يتملكها بعد ذلك. أما مكة لا يجوز أن يتملك لقطتها أبدا، لا يلتقط الشيء الضائع إلا معرف يظل يعرفها أبدا، أو يتركها في مكانها يعود إليها صاحبها. وكثير من الناس يستهين بهذه المسألة ويأخذ الأشياء الضائعة، ربما أتى بها إلى بلده فيعجز عن أداء الحق فيها، نسأل الله العافية. وأما الخلا فهو الحشيش، فلا يقطع هذا الحشيش الذي ينبت في الأرض. فقال العباس قال ولا يقتلى خلاه، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. في القبور يوضع بين اللبنات حتى يسد، وكذلك في بناء البيوت يحتاجون هذا الحشيش اليابس، فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى الإذخر. قال وكانت خزاعة حصلت يومئذ رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصدد يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل، فلقد كثر القتل إن نفع، ولقد قتلتم قتيلا لأدينه، فمن قتل بعد مقام هذا فأهله بخير النظرين، إن شاءوا فدم قاتله وإن شاءوا فعقله، أي فديته. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قتل بعد هذا عمدا، من قتله قاتل عمدا، فأهله بخير النظرين، ينظر الورثة في أمر قتيلهم ماذا يريدون، الأمر مردود إليهم، مردود إليهم بين أن يأخذوا الدية وبالأولى أن يعفوا، فإن عفوا فهذا شأنهم، أو أن يقتصوا ويقتلوا من قتله، وهذا حكم الإسلام في قتل العمد خلاف النظريات الغربية التي جعلت أسسا للقوانين المعاصرة التي ترى أن القتل حق للمجتمع وليس لأولياء القتيل، فلا يردون الأمر إلى أولياء القتيل في قليل ولا كثير، وهذا أمر باطل بلا شك مخالف للكتاب والسنة. فالقصاص حق لأولياء القتيل، هم الذين يقررون ماذا يريدون، فإن أرادوا القصاص فلهم ذلك، وإن عفوا سقط القتل على القاتل، إن عفوا على الدية أو على أقل منها أو على أكثر على أحد القولين أو بدون مقابل بالعفو مجانا، فالأمر إلى أولياء القتيل. هل للإمام بعد ذلك أن يعذره؟ قولان، والصحيح أنه إذا عفى أولياء القتيل فلا شيء إلا الدية في مال القاتل طالما كان القتل عمدا، وهذا موافق للفطرة وللعقول السليمة، وذلك أن أولياء القتيل هم أكثر الناس تأثرا بقتله، ولذلك هم أدرى الناس بمصلحتهم، وأما رد الأمر إلى القاضي أو إلى من يقوم مقام الإمام أو نحو ذلك فإنه يضيع الحقوق ويلزم بما ليس بلازم، فضلا عن أن يكون الحكم غير شرعي كالسجن الطويل أو نحو ذلك. وذلك أن نظرية الغرب في القتل تختلف اختلافا جذريا عما حكم الشرع به في صفة القتل، فإنهم دائما يشترطون سبق الإصرار والترصد، وأما في الإسلام فالعمد هو أن يقتل بما يقتل غالبا، يتعمد القتل، وأما قتيل شبه العمد فهو قتيل السوف العصا كما سبق ذكره، وهو أن يقتل في معركة يقصد فيها الضرب ولا يقصد فيها القتل، يقتل بما لا يقتل غالبا كالعصا والحجر الصغير ونحو ذلك يؤدي إلى قتله. فأما الطعن مثلا بآلة حادة ونحو ذلك فقتل عمد لا يختلف الفقهاء في ذلك، وأما قتل الخطأ فهو أن لا يقصد الضرب ولا يقصد القتل. قال: تخوف الأنصار من بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. ولما تم فتح مكة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي بلده ووطنه ومولده، قال الأنصار فيما بينهم: أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم فيها؟ وهو يدعو على الصفا رافعا يديه، فلما فرغ من دعائه قال: ماذا قلتم؟ قالوا: لا شيء يا رسول الله. فلم يزل بهم حتى أخبروه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم من عدم الوفاء صلى الله عليه وسلم، قال: معاذ الله، معاذ الله أن يترك المدينة التي آواه الله عز وجل إليها، والتي بذل أهلها مهجهم وأرواحهم وأموالهم نصرة للإسلام، فأكرمهم غاية الإكرام بهذه الكلمة: المحيا محياكم، المحيا محياكم والممات مماتكم، رضي الله تعالى عن الأنصار. أخذ البيعة. وحين فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، تبين لأهل مكة الحق، وعلموا أنه لا سبيل إلى النجاح إلا الإسلام، فأذعنوا واجتمعوا للبيعة. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا يبايع الناس، وعمر بن الخطاب أسفل منه يأخذ على الناس، فبايعوه على السمع والطاعة فيما استطاعوا. وهذا من شفقة النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقنهم فيما استطاعوا، حتى إذا وقع أمر خارج عن إرادتهم لم يكونوا ناقضين للبيعة. قال: وفي المدارك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء وهو على الصفا، وعمر قاعد أسفل منه يبايعهن بأمره ويبلغهن عنه. فجاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنكرة، خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها لما صنعت بحمزة لما بقرت بطن حمزة في غزوة أحد وأخرجت كبدة ولاكتها، مضغت كبد حمزة وأرادت أن يعني تبتلعها لكنها عجزت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا. فبايع عمر النساء على ألا يشركن بالله شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تسرقن. فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح، فإن أنا أصبت من ماله هناك، يعني أيجوز ذلك؟ فقال أبو سفيان: وما أصبت فهو لك حلال. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها. الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني أفتاها النبي عليه الصلاة والسلام ويقال قضى لها. والصحيح أنها فتوى في أن من منع الحق الذي عليه ولم ينفق بالمعروف على أهله وأولاده فإنه يحق للأهل والأولاد أن يأخذوا من ماله من غير علمه ما يكفيهم بالمعروف بالعرف الذي عرف الناس حسنه في قدر النفقة، لا يطغى أحدهم ولا يجوز أن يترك بلا نفقة. قال: وعرفها فقال وإنك لهند؟ قالت نعم فاعف عما سلف يا نبي الله. فعفى الله عنك، عفى الله عنك. قالت فاعف عما سلف يا نبي الله، عفى الله عنك. وقد عفى صلى الله عليه وسلم، وحسن إسلام هند رضي الله تعالى عنها. فقال ولا يزنين؟ فقالت أو تزني الحرة؟ يعني الحرة العفيفة هذه صفتها، العفة صفتها، وكأنها تستبعد ذلك. فقال ولا يقتلن أولادهم؟ فقالت ربيناهم صغارا وقتلتوهم كبارا. تقصد من قتل من أولادها في غزوة بدر، فأنتم وهم أعلم. وكان ابنها حنظلة ابن أبي سفيان قد قتل يوم بدر، فضحك عمر حتى استلقى، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا يأتين ببهتان؟ فقالت والله إن البهتان لأمر قبيح، وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. فقال ولا يعصينك في معروف. فقالت والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك. يعني في أنفسهم أن يقروا بالطاعة في أنفسهم. ولما رجعت جعلت تكسر صنمها وتقول كنا منك في غرور. وفي الصحيح جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك. ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. قال وأيضا والذي نفسي بيده، رضي الله تعالى عنها، صلى الله على محمد وآله صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك أي بخيل، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لا أراه إلا بالمعروف. لا أراه جائزا يعني إلا بالمعروف. إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة وعمله فيها. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يجدد معالم الإسلام ويرشد الناس إلى الهدى والتقى. وخلال هذه الأيام أمر أبا أسيد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم، هي العلامات التي تعرف بها الأرض الحرام، وبث سراياه للدعوة إلى الإسلام ولكسر الأوثان التي كانت حول مكة، فكسرت كلها. ونادى مناديه بمكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. السرايا والبيوت. ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح تعث خالد بن الوليد إلى العزة لخمس ليال بقين من شهر رمضان سنة 8 ليهدمها، وكانت بنخلة بين مكة والطائف، مكان اسمه نخلة بين مكة والطائف، وكانت لقريش وجميع بني كنانة وهي أعظم أصنامهم، وكان سدنتها بنو شيبان. فخرج إليها خالد في 30 فارسا حتى انتهى إليها فهدمها. ولما رجع إليها سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت شيئا؟ قال لا. قال فإنك لم تهدمها فارجع إليها فهدمها. فرجع خالد متغيظا قد جرد سيفه. فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ناشرة الرأس، فجعل السادن يصيح بها، سادنها جعل يصيح بها لتهرب، فضربها خالد فجزلها باثنتين، قطعها قطعتين. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال نعم تلك العزة وقد أيست أن تعبد في بلادكم أبدا. يعني الشيطانة التي كانت تكلمهم من وراء الصنم. العزة كان صنما، وكانت هناك شيطانة تكلمهم من وراء الصنم وتأخذ القرابين ونحو ذلك. فقتلها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. ثم بعث عمرو بن العاص في نفس الشهر الى سواع ليهدمه، فهو صنم لهذيل برهاط على قرابة 150 كيلو مترا شمال شرقي مكة، وهو اصلا سواع من اصنام قوم نوح. وعمر ابن لحي هو الذي اوحى اليه الشيطان ان يحفر في جدة او في جدة ليستخرج الاصنام وفي اماكن مختلفة، واستخرج هذه الاصنام وجعلها في قبائل العرب، فكان سواع لهذيل. قال فلما انتهى اليه عمرو قال له الساذن ما تريد؟ قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهدمه. قال له لا تقدر على ذلك. قال لما؟ قال تمنع. قال حتى الان انت على الباطل، ويحك، فهل يسمع او يبصر؟ ثم دنا فكسره وامر اصحابه فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا فيه شيئا. ثم قال للساذن كيف رأيت؟ قال اسلمت لله. الساذن يعني خادم الصنم الذي على البيت الذي يكون فيه ومعه المفتاح للوثن الذي يكون على الصنم. قال وفي الشهر نفسه بعث سعد بن زيد الأشهلي في 20 فارسا إلى مناه، وكانت بالمشلل عند قديد للأوس والخزرج وغسان وغيرهم. فلما انتهى سعد إليها قال له سادنها ما تريد؟ قال هدم مناه. قال أنت وذاك. فأقبل إليها سعد وخرجت امرأة عريانة سوداء سائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها، فقال لها السادن مناه دونك بعض عصاتك، يعني يلا اتصرفي مع العصاة بتوعك، بعض عصاتك يعني دونك انت وشأنهم، يظن انها يعني تقدر. فضربها سعد فقتلها واقبل الى الصنم فهدمه وكسره ولم يجدوا في خزانته شيئا. ولما رجع خالد بن الوليد من هدم العزة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال من نفس السنة سنة 8 من الهجرة إلى بني جذيمة داعيا إلى الإسلام لا مقاتلا، فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم، فانتهى إليهم فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبئنا صبئنا على عادة أهل الجاهلية في تسمية من أسلم صابئا لأنه ترك ملة آبائه، فكانوا يسمون من أسلم صبأ، فقالوا صبأنا، فجعل خالد يقتلهم ويأسرهم، ودفع إلى كل رجل ممن كان معه أسيرا، فأمر يوما أن يقتل كل رجل أسيرا، فأبى ابن عمر وأصحابه حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. هذا دليل على أن الأمير ولو كان أمره النبي عليه الصلاة والسلام فضلا عما لم يكن كذلك، إذا أمر بمعصية الله عز وجل لم يطع في ذلك، وهذا أمر متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، فقتل من لا يحل قتله محرم، والكافر إذا لم يحسن نطق الشهادة أو التصريح باسم الإسلام فالكناية تكفي في حقه، وأما من كان يحسن فلا يجوز إلا أن يتكلم بالشهادتين. من يحسن أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله لم تنفع الكناية، ولكن هؤلاء القرينة قامت على أن قصدهم من صدقنا أسلمنا، وذلك أنهم لم يحسنوا ولم يعرفوا ما هو اسم الإسلام الذي انتشر بين الناس، كان عندهم الاسم القديم لمن دخل في الدين، فقالوا دخلنا في الدين دون ان يتلفظوا باللفظ الصريح، فكان خالد بينه وبينه شيء في الجاهلية فأسرع فيهم القتل، كان اجتهادا خاطئا وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه. فالكناية في حق من لا يحسن الشهادة كافية في عصمة الدم والمال وثبوت حكم الإسلام. ولذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى هؤلاء القتلى رغم أنه لم يثبت نطقهم بالشهادة تصريحا، ولكن كانت الكناية كافية في أنهم دخلوا في الإسلام، ولنا الظاهر ولا دخل لنا بالبواطن. قال: وكانت بنو سليم هم الذين قتلوا أسراهم دون المهاجرين والأنصار. هذا دليل على فضل العلم وأنه يعصم صاحبه، وأن طول الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عصمت المهاجرين والأنصار من أن يقعوا في المخالفة مع صغر سن ابن عمر وأصحابه. ابن عمر كان عنده في ذلك التاريخ 18 سنة، ومع ذلك كان فقيها رضي الله تعالى عنه، فامتنع هو ومن معه من أن يقتلوا أسراهم، لأنهم يعرفون من الذي يأمر بقتله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بنو سليم أنها قبيلة بعيدة لم يكونوا من المهاجرين الأنصار، وقعوا في هذا الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فودى لهم قتلاهم وما ذهب منهم، كل شيء ضاع أعطاهم قيمته، ومن قتل أعطاهم بياتهم، لأنهم عوملوا بالإسلام. وكان بين خالد وعبد الرحمن ابن عوف كلام وشر في ذلك، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته، رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء الصحابة الأقدمون، وخالد من الصحابة، لكن بالنسبة إلى عبد الرحمن ليس كذلك، ليس بنفس المنزلة، فأصحابه الذين صحبوه قبل الفتح الذي وصله الحديبية أعظم فضلا ومنزلة وقدرا من الذين انفقوا من بعد وقتلوا. فهناك درجات في الصحبة، وهذا الحديث دليل على فضل الصحبة مطلقا، وخصوصا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. وذلك لأن خالد رضي الله عنه لأجل كثرة تأمير النبي صلى الله عليه وسلم له في الغزوات، يعني ربما ظن أمرا له منزلة، ولا شك أنه كان له ذلك، ولكن لم يكن يصل إلى مرتبة الصحابة الكبار رضي الله تعالى عنهم ممن سبق إلى الإسلام، وفيه فضيلة السبق إلى الإسلام. وذلك أن الروحة والغدوة، الذهاب أول النهار والرواح آخر النهار في سبيل الله في أول الإسلام، عليه قام الإسلام إلى يوم القيامة، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فلذلك نقول: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لا يدركون، لا يدركهم أحد في فضلهم. وأما تفضيل كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على كل من أتى بعد ذلك فمسألة فيها اجتهاد، والصحيح أن المجموع مقدم على المجموع، ولكن الآحاد الصحيح أنه يمكن أن يكون في من أتى متأخرا أفضل من آحاد بعض أو من بعض من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. فبعضهم كان كمسلمة الأعراب، وبعضهم كان ممن وقع في الكبائر، وبعضهم كان فيه نفاق أصغر لم يصل إلى الكفر. وهذا يدل على ما ذكرنا من أن التفضيل هو لمجموع الصحابة ولآحاد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار منهم. وأما آحاد كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ففيه نظر، والله أعلم.

مسير العدو ونزوله أوطاس. لما أجمع القائد العام مالك بن عوف النصري من قبيلة نصر المسير إلى حرب المسلمين، ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم يعني لكي لا يفروا، فسار حتى نزل بأوطاس وهو واد في دار هوازن بالقرب من حنين، ولكن وادي أوطاس غير وادي حنين، وحنين واد إلى جنب ذي المجاز هو السوق المعروف بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفات، ولذلك تسمى غزوة حنين وغزوة أوطاس، لأن أوطاس المكان الذي نزل به المشركون. مجرب الحروب يغلط رأي القائد، يقول لما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة، فهو شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب، وكان شجاعا مجربا. قال دريد: بأي واد أنتم؟ كان رجل أعمى. قال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم مجال الخيل، لا حزن منضرس ولا سهل دهس. الضرس الأرض التي لها حجارة محددة، والحزن مرتفع من الأرض، والدهس الدهس هو ما لان منها تحت الأقدام. قال: ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصبي وثغاء الشاه. قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم. فدعا مالكا وسأله عما حمله على ذلك، فقال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال: راعي ضأن والله. أنت من تشفاهم لا استفرع أمة، أنت فرع ما يعني قطعة غنم. راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ يعني لا يبحث حين الانهزام من شدة الرعب، لا يبحث عن أهل ولا مال ولا شيء. إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك، لأن النساء سوف تؤسر وسوف يؤخذ المال. قال: ثم سأل عن بعض البطون والرؤساء، ثم قال: يا مالك، إنك لم تصنع بتقديم بيضة هوازن إلى نحول الخير شيئا. النساء والأموال سميها البيضة لأنه يقاتل عليها. ارفعهم إلى ممتنع بلادهم وعلياء قومهم، ثم ألقى الصبات على متون الخير. الصبات هم مين؟ المسلمون صبعوا. ارفعهم إلى البلاد في الجبال ووسط بلادهم البعيدة عن أن ينالهم المسلمون وعلياء قومهم، ثم ألقى الصبات، ألقى المسلمين على متون الخير، فإن كانت لك لحق بك من وراءك. إن كانت الغلبة والانتصار لك لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك ألفاك ذلك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك وقد أحرزت أهلك ومالك. ولكن مالكا القائد العام رفض هذا الطلب قائلا: والله لا أفعل، إنك قد كبرت وكبر عقلك، والله لا تطيعني هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. يعني لازم يسمعوا الكلام وإلا حنتحر. والقائد العظيم يفدى بالإيه؟ بالروح والدم. وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي، فكر نفسه هينتصر، فقال عشان ما يبقاش اتبع رأي دريد يعني هو رأيه مستقل. العجب والغرور وحب الشهرة هو الذي يدفعه إلى المهلكة. فقالوا: أطعناك. فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، يعني بين البنين لم يفتني لأنه كان حاضر، ولكن لم يشهده لأنه لم يؤخذ برأيه. يا ليتني فيها جدع أخب فيها وأضع، أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صبع. الخب وأخب وأضع أنواع من السير، جدع يعني شاب، وطفاء الزمع يعني خيل طويلة الشعر كأنها شاة صبع يعني متوسطة، شاة متوسطة بين شاتين، سلاح استكشاف العدو. وجاءت إلى مالك عيون كان قد بعته للاستكشاف عن المسلمين، جاءت هذه العيون وقد تفرقت أوصالهم من الخوف والرعب. قال ويلكم ما شأنكم؟ قالوا رأينا رجالا بيضا على خيل بلق والله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى. ورأوا الملائكة. نقلت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسير العدو، فبعث أبا حضرد الأسلمي وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم، ففعل. وفي يوم السبت السادس عشر وفي يوم السبت السادس من شهر شوال سنة 8 من الهجرة غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وكان ذلك اليوم التاسع عشر من يوم دخوله في مكة. خرج في 12,000 من المسلمين، 10,000 ممن كانوا خرجوا معه لفتح مكة، و2,000 من أهل مكة وأكثرهم حديث الإسلام. استعار ابن صفوان ابن أمية 100 درع بأداتها واستعمل على مكة غتاب الموسي. ولما كان عشية جاء فارس فقال إني طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعونهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين. الضعون النساء والنعم الإبل والشاء الغنم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الخبرية. وتطوع للحراسة تلك الليلة أنس بن أبي مرثد الغنوي. وفي طريقهم إلى حنين رأوا سدرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط، كانت العرب تعلق عليها أسلحتهم ويذبحون عندها ويعكفون يلازمون الشجرة. فقال بعض أهل الجيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من حدثاء العهد، حديث أبي واقد الليثي، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بشرك. فلم يكن المهاجرون والأنصار هم الذين طلبوا هذا الطلب الآتي، ولكن كان حدثاء العهد بالإسلام. فقال بعض أهل الجيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لأنهم يعلمون أن الأمر مبني على أمر النبي عليه الصلاة والسلام طلبوا منه، ولكن طلبوا شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ليستنصروا بذلك تبركا بها. فقال صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم، سنن وسنن على طرق من كان قبلكم. فهذا دليل على تحريم التبرك بالأشجار والأحجار وأن ذلك من الشرك، إذ أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنها كقولة بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولكن لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل جهلهم. وبعض أهل العلم يجعل ذلك من الشرك الأصغر، والصحيح لقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرك أكبر، ولكن لأجل أنهم لم يصرحوا بعبادتها فاحتمل الأمر الجهل، ظنوا أنها لا تنافي أن اتخاذ ذات أنواط لا تنافي لا إله إلا الله، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنافيها. وهذا دليل على أن من وقع في شرك وهو يظن أنه لا ينافي لا إله إلا الله بين له ذلك، فإن أصر بعد ذلك كان كافرا، أما قبل إقامة الحجة والبيان فلا يكفر، والله أعلى وأعلم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالقاعدة الكلية، إنها السنن، أي هذا الأمر سوف يتكرر وسوف يتبع كثير من المسلمين طريقة من سبقه من اليهود والنصارى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه التحذير من الجهل لأنه الذي يؤدي إلى الوقوع في هذا، وفيه التكبير عند التعجب. قال وقد كان بعضهم قال نظرا إلى كثرة الجيش لن نغلب اليوم، لن نغلب اليوم من خلة، وكان قد شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجيش الإسلامي يباغت بالرماة والمهاجمين. انتهى الجيش الإسلامي إلى حنين الليلة التي بين الثلاثاء والأربعاء لعشر خلون من شوال، وكان مالك بن عوف قد سبقهم، فأدخل جيشه بالليل في ذلك الوادي، وفرق كومناءه في الطريق كمين كمين كمين، في الطرق والمداخل والشعاب والأخباء والمضايق، وأصدر إليهم أمره بأن يرشقوا المسلمين أول ما طلعوا، ثم يشدوا شدة رجل واحد. وبالسحر عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه، وعقد الألويات والرايات، وفرقها على الناس. وفي عماية الصبح استقبل المسلمون وادي حنين، وشرعوا ينحدرون فيه، وهم لا يدرون بوجود كمناء العدو في مضايق هذا الوادي. فبينما هم ينحطون إذ تمطر عليهم النبال، وإذا كتائب العدو قد شدت عليهم شدة رجل واحد، فانشمر المسلمون راجعين لا يلوي أحد على أحد، لا يلتفت أحد لأحد، وكانت هزيمة منكرة. حتى قال أبو سفيان بن حرب، وهو حديث عهد بالإسلام، لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، يعني الأحمر، يعني هيطلعوا يجرم إلى البحر. وصرخ جبله أو كلده ابن الحنبل ألا بطل السحر اليوم، ونعوذ بالله ممن كان يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر، ظنوا أنه انتهاء الأمر. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة اليمين وهو يقول هلموا إلي أيها الناس، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولم يبق معه في موقفه إلا عدد قليل من المهاجرين والأنصار، 9 على قول ابن إسحاق، واثنى عشر على قول النووي، والصحيح ما رواه أحمد والحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فولى عنه الناس وثبت معه 80 رجلا من المهاجرين والأنصار، فكنا على أقدامنا ولم نولهم الدبر. سبحان الله، أمر عجيب، 80 رجلا بهم حفظ الله الدين. وخلاصة العالم كانت في هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. قال وروى الترمذي من حديث ابن عمر بإسناد حسن قال لقد رأيتنا يوم حنين وإن الناس لمولين، وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل، لا يبلغون 100 رجل. وحينئذ ظهرت شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا نظير لها، فقد طفق يركض بغلته قبل الكفار يدفعها قبلهم وهو يقول أنا النبي لا كذب صلى الله عليه وسلم، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. ولعل ذلك لأن كثيرا ممن حوله عليه الصلاة والسلام كانوا بني عبد المطلب، كان حوله العباس وأبو سفيان بن الحارث وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وجماعة من بني عبد المطلب، بعد أن أبا سفيان بن الحارث كان آخذا بلجام بغلته والعباس بذكابه يكفانها ألا تسرع. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنصر ربه قائلا اللهم أنزل نصرك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي الصحابة، قال العباس فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب الثمرة. لحظات الوفاء، لحظات الصدق، البيعة التي كانت تحت الشجرة في الحديبية، المبشرون بالجنة، يناديهم العباس أين أصحاب الثمرة، قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، يعني انشمروا راجعين إلى المعركة، فقالوا يا لبيك يا لبيك. ويذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر عليه، البعير من الرعب لا يريد أن يرجع، فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره، ينزل عن البعير يسلك البعير ويخلي سبيله فيؤم الصوت، حتى إذا اجتمع عليه منهم 100 استقبلوا الناس واقتتلوا. وفي رواية أين أصحاب سورة البقرة؟ وذلك يدل على فضيلة حفاظ القرآن، وأن الذي يثبت عند الشدائد هم أهل الوفاء وأهل العلم وأهل القرآن وأهل القيام والصلاة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال: وصرفت الدعوة إلى الأنصار يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، أنه الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم طيلة كل هذه السنين أيتركونه اليوم؟ قال: ثم قصرت الدعوة في بني الحارث بن الخزرج بشدتهم في البأس رضي الله عنه، وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الأخرى كما كانوا تركوا الموقعة، وتجالد الفريقان مجالدة شديدة، ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ساحة القتال وقد استحر واحتدم، فقال: الآن حمي الوطيس. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خضة من تراب فرمى بها في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه، قبحت. الآن حمي الوطيس كلمة قال اشتأ بمعنى كناية عن شدة القتال. قال: وقال شاهت الوجوه، فما خلق الله إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا من تلك القبضة، فلم يزل حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. حدهم يعني زي حد السيف الذي يقعون به أصبح كليلا، ليس لا يقدرون على الاستمرار في القتال، وما هي إلا ساعات قلائل بعد رمي القبضة حتى انهزم العدو هزيمة منكرة، سماها هزيمة ساحقة. وقتل من سقيف وحدهم نحو 70، وحاز المسلمون ما كان العدو ما كان مع العدو من مال وسلاح وضوء، ويعني ذرية ونساء. وهذا التطور الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. سلمى طفلة أصيبت بسرطان في النخاع تبلغ من العمر 13 عاما، نسأل الله أن يشفيها وجميع مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وفرج كرب المكروبين وفك أسر المسلمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وأهلك أعداءنا. قول الله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هل في رؤية خالد بن الوليد للشيطانتين يعني إشكال مع الآية؟ نقول: لا، الآية هي الأصل وما سوى ذلك استثناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى الشيطان الذي أراد أن يقطع عليه صلاته، وكذلك قد رأى أبو هريرة رضي الله عنه الشيطان الذي يسرق من صدقة الفطر، ورأى أبي بن كعب رضي الله عنه أيضا الشيطان الذي جاء يسرق من الصدقة، وكل منهما قد وقعت له هذه الواقعة، ووقع لعبد الله بن الزبير أيضا ذلك. فيمكن، وكذلك الفتى من الأنصار الذي رجع إلى أهله وكان عروسا أثناء غزوة الأحزاب، فوجد امرأته قد خرجت فأراد ضربها بالحربة، فدخل البيت فوجد الثعبان الذي كان هو من الجن. فيمكن أن يرى الجن خصوصا إذا تشكل في أشكال محسوسة، لكن هذا خلاف الأصل. هل إذا قال الذي مسه الجن أنه يرى من يصرعه نكذبه في ذلك أم لا؟ لا يلزم، ولا يلزم أن يكون صادقا، لا يلزم أن نكذبه ولا يلزم أن يكون صادقا، فإنه قد يتوهم وقد يكون صادقا، هذا ليس بممتنع. من رأيتموه يسب أصحابي فقولوا عليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ضمن المستقات في وسائل المواصلات حسنه الألباني. هل هذا دليل على التكفير؟ الحقيقة أن اللعن يدل على الطرد من رحمة الله، ولكن لا يلزم منه التكفير، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث فيها حدثا أي في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فعلى الإحداث في المدينة لا يلزم منه الكفر، فهذا أمر وارد أن يطلق على مرتكب الكبيرة وهو على حافة الكفر. والحقيقة أن تكفير الصحابة جملة كفر، وسبهم بالعموم كفر، وذلك أن الله قد شهد لهم بالإيمان وقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فسابهم وشاتمهم ومكفرهم مكذب للقرآن، ولكن هذا بالنسبة إلى النوع. أما المعين فلا بد أن تستوفى الشروط وتنتفى الموانع. وعامة هؤلاء الرافضة الشيعة الإمامية الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم من أجهل الجهال، وممن لا يفقه العربية فضلا أن يفقه الكتاب والسنة. عامتهم أو كثير منهم من العجم الذين لا يحسنون قراءة القرآن، ومن منهم من العرب من أجهل الجهلة، فهم أشد جهلا من غلاة الصوفية عندنا. فإذا كان الأمر كذلك لم يكفر المعين منهم حتى تقام عليه الحجة. ولذلك نقول يمتنع تكفيرهم بالعموم، نحن نكفرهم بالنوع، في فرق من تكفير نوع وتكفير عموم. يعني تقال الطائفة بأسرها، تكفير بالعموم ده نقول الطائفة الفلانية دي كافرة، هو تكفير معينين جماعة، بخلاف نقول من فعل كذا فهو ايه فهو كافر. فنحن نقول ان الطعن في الصحابة جملة بما فيهم ابي بكر وعمر والعشرة وباقي عمر وعثمان وعلي والعشرة وباقي المبشرين بالجنة ومن شهد الله لهم بالخير، الطعن فيهم وتكفيرهم جملة في الحقيقة هو من الكفر، ولكن لأجل الجهل أو التأويل لا يكفرون. كمان فالخوارج كفروا عليا وكفروا عثمان ومع ذلك لم يكفرهم علي لأجل الجهل والتأويل. ومن هنا قلنا ما ذكرنا أن حقيقة القول كفر، وأصحابه يستحقون النار وهم من شر أهل البدع، ولكن تكفير معين لابد من استيفاء شروط وانتفاء الموانع. ولذلك نقول الطائفة الإمامية لا يكفرون بالعموم والله أعلم، أما الذين يكفرون بالعموم فهم الذين يناقضون التوحيد صراحة، كمن يقولون عن علي هو الله أو أنه هو الرسول والوحي قد خان أو أخطأ. فهؤلاء ناقضون لأصل لا إله إلا الله صراحة، لا باللوازم، لا ليس يعني لا ناقضوها مباشرة، ليس كمن قال إذا لم بس أنواط مثلا، هذا يلزم منه أنه نقض لا إله إلا الله، بخلاف من قال تصريحا بعبودية غير الله بألوهية غير الله. فغلاة الرافضة كفار بالعموم نوعا وعينا، وأما عامة الرافضة فلا يكفر الواحد حتى يقام عليه الحج. عنده محل حلواني، يجوز عبد حلاوة المسلم في المحل في غير يوم المسلم، يعرضها في غير يوم المسلم. الله المستعان. شخص استلم اموال حاجة يعني رحز الغرض قوي بقى تبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حلاوة، يعني اوان خلوها بدل يوم في الاسبوع خلوها يوم في الايه في السنة، وغيروه عن الموعد. نحن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كل ايه اسبوع كل اثنين، لان ونحتفل بالصيام. شوف الفرق بين السنة وبين الايه وبين البدع، والله تجد فشتان جامد جدا. يعني ان الناس تقعد تعمل تاكل حلاوة ويجيب عرايس وحصان حلاوة ويعملوا لازم بقى لحمة وزفر ومش عارف ايه، وهو ده الاحتفال بالمولد عندهم يوم في السنة يتذكرون النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبوا بقى الخطبة اللي يتكلموا على السنة وساعتها بس. وأما طول السنة هاجرين للسنة أعداء لها إلا من رحم الله، يجهلونها والإنسان عدو ما جهل، ولا يبحثون عنها ولا يتعلمونها. أهل السنة بفضل الله عز وجل يحتفلون بالمولد أعظم احتفال، أحسن منهم بمراحل، نحتفل باحتفال الشرعي وهو أننا نحتفل به كما ذكرنا كل أسبوع، كما احتفل به النبي عليه الصلاة والسلام، قال عن يوم الاثنين ذاك يوم فيه ولدت وفيه علي أنزل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنحن نحتفل بذلك بالطريقة الشرعية، نصومه ونتعلم السنة على الدوام، نتعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته، ويعني ما نجتهد في تطبيق ذلك، ونسأل الله أن يتم علينا نعمته. شخص استلم أموالا كصدقة للمحتاجين، الذي أعطاه هذه الأموال لا يعلم أنه محتاج، هل له أن يأخذ منها؟ ننصحه ألا يأخذ منها ولا يفتح هذا الباب، بل يسأل الرجل ويقول أنا من ضمن المحتاجين، أو يعطيها من يعلم حاجته ويقول له هذه أموال للمحتاجين فيعطيها، حتى لا يستقل بالحكم على نفسه بذلك وبالتصرف في هذا المال الذي هو أمانة في عنقه، وربما يفتح له هذا الباب باب فتنة، نسأل الله العافية. إمام صلى صلاة المغرب، جاء في التشهد الأوسط فوقف واستتم وكبر، فتذكر وهو واقف أن هناك من هم خارج المسجد لا يرونه، فجلس خوفا من حدوث فتنة، وهنا حدث الفتنة فعلا، فظل بعض المصلين واقفا، وتابع الإمام البعض الآخر. لما سئل الإمام عما فعل قال أنا أعلم حكم ما فعلته، وأن الجلوس من قيام لا يصح، وقد تركت واجبا جبرته بسجود السهو. ما حكم الصلاة؟ هو إن كان متأولا أنه يجوز أن يفعل له ذلك منعا للفتنة فالصلاة صحيحة لجهله، وإلا فهو جاهل بهذا الحكم، وليس يسعه أن يترك هذا الركن الذي هو القيام لشيء أصبح ليس واجبا في حقه، لأن هذا الجلوس في الشهد الأوسط ليس واجبا في حقه إذ نسي، وإنما صار عليه أن يستمر في الركعة الثالثة. فالذين تابعوه جاهلين أو غير مشاهدين له، وهو إن كان متأولا فهم معذورون وصلاتهم صحيحة لأجل الجاهل، وأصاب من ظل واقفا لا يسعهم أن يرجعوا. هذا هو الصحيح المسألة. نعم، هو تأول، بس هو تأول أنه ما حصلش فتنة، لكن لو هو يعلم أن هذا الأمر لا يجوز وأن يجلس، وإنما فعل ذلك حياء من الناس، فصلاته هو باطلة. ما هي الأعمال التي يجوز فيها تشريك نية أو جمع النيات؟ الأعمال التي وردت فيها يعني ترغيب مطلق مع في أعمال مختلفة في يعني عمل واحد له ترغيب في فضل معين إذا فعله امتثالا لأوامر مختلفة، مثل أن يصلي ركعتي تحية المسجد فقد ورد الأمر مطلقا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فسنة الوضوء حيث قال ما توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين فقد أطلق، قال بين كل أذان بين كل أذانين صلاة فقد أطلق، إذا يصح أن تنوي امتثال هذه الأوامر المختلفة لصلاة ركعتين، تنوي أن تمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين في المسجد، وأنك تصلي بهذا الوضوء ركعتين، وأنك تصلي بين الأذان والإقامة. والله أعلم. رجل طلق امرأته ثم ردها، ثم طلقها مرة أخرى وردها، والثالثة طلقها بالثلاثة، هل يجوز أن ترد قبل أن ينكحها رجل آخر؟ بإجماع المسلمين لا يجوز أن ترد حتى تنكح زوجا غيره، بنص القرآن قال عز وجل فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا التفات إلى الفتاوى الباطلة التي تبحث عن زلات العلماء كعدم إيقاع طلاق الحيض مثلا ليردوها إليه، يأخذون هذا المذهب في حالة واحدة وهي الطلقة الثالثة، مع أن مذهبهم أن طلاق الحيض واقع، لكن يقولون نأخذ بقول شيخ الإسلام في الثالث، كلام لا يقوله لا شيخ الإسلام ولا أحد من الأئمة. عليكم السلام. هل يجوز له أن يلقي السلام على زوجة عمه أو زوجة خاله أو بنات عمه وخاله مع الإسلام بغض البصر عن المصافحة؟ إن كانت تؤمن الفتنة وكنا مجتمعات أو في وجود المحارم لا بأس بإلقاء السلام. فقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة من النسوة، وسماع الكلام من المرأة الأجنبية دون خضوع بالقول وهو وأن يكون الكلام بالمعروف لا ينهى عنه. يقول: إذا طلب مني أحد الأشخاص استخدام شيء صغير خاص بالعمل كالكتابة بقلم أو استخدام دباسة، هل يجوز أن أرفض أن هذا شيء خاص بالعمل وليس ملكي؟ إذا كنت تعلم أن مثل الدبوس شيء يسير لا يلتفت إليه والناس يبذلونه بغير ثمن، فلا حرج أن يعطى القلم يكتب كلمات معدودة، شيء لا يضر. اطلع البحث عن جزء من 50 قرش، يطلع مثلا كتابة اللي هكتبها بالقلم ده، القلم ب50 قرش، فشوف هو القلم بيكتب كم صفحة، فهيكتب هو كم سطر او كلمة واحدة. هذا مما يتسامح الناس في مثله، وله من اموال المسلمين العامة اكثر من هذا في الحقيقة، حقه في الاموال العامة اكثر من سطر يكتبه بقلم او دبوس يأخذه. بنتها لديها عملية ورأت رؤية أولها لها البعض بأنها يعني ابنتها صدار، هل تترك العملية لأنها هامة جدا لها؟ لا ننصحها بذلك، ربما أخطأت المؤولة، طالما أنها تحتاج إليها طبيا فلا بأس. يوقعه الشيطان في معصية متكررة حتى في أشد لحظات الالتزام، نقول له: لا تيأس وجدد التوبة وأكثر من الذكر والعبادة واملأ قلبك بحب الله عز وجل، يعافيك الله عز وجل منها إن شاء الله. وعلى أي الأحوال أنصحك بكتاب الجواب الكافي لمن سمع الدواء الشافي لابن القيم رحمه الله. تقول: كثير من الإخوة يعملون في بيع الطحينة البيضاء، يوجد في الأسواق معظم الطحينة البيضاء مصنوعة من السوداني غير مطابقة للمواصفات القياسية، يوضع عليها مادة لتبييض السوداني اسمها التوتانيوم من المواد البوية تعتبر سامة، طحينة السمسم الأساسية ليس لها وجود لسعرها الغالي، نسأل الله فيها، لأكيد لها وجود طبعا، هذا أدى إلى انتشار طحينة السوداني وأصبح الناس لا يعرفون الفرق، هذا لا يجوز، نسأل الله العافية. أو أنه غش ولأنه ضار، إذا كانت مادة سامة فلا يجوز استعمالها. هل يجوز أن يعمل في القهوة يقدم الشاي فقط؟ نقول: القهوة مليئة بالمنكرات، مليئة مكان شرب القهوة يعني مليء بالشيشة دخان منتشر في التلفزيون، مليء بالطاولة والدومن والشطرنج الألعاب المحرمة، هو لا يستطيع أن ينكر عمله في تقديم الشاي، نعم يستحق عليه الأجرة، لكن وجوده في المكان مستمرا طول اليوم يؤدي إلى عدم إنكار المنكر، فهو الإعانة عليه، فإنهم إنما يجلسون للعب ويشربون الشاي على اللعب، فمثل هذا يعني فيه إقرار للمنكر، نقول: لا يجوز أن يفعل ذلك. الكحول الإيثيلي هو النجس عند الجمهور أئمة العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم، فلا يجوز استعمال الكحول الإيثيلي في العطور ولا في غيره. إذا كان يستعمل أنواع أخرى من الكحول يتأكد أنها ليست سامة، لأن بعض أنواع الكحول سامة للجلد، فإذا لم تكن ضارة جاز أن يستعملها في تخفيف بعض العطور. شخص يريد أن يشتري ترابيزة بلياردو ويقوم بتأجيرها للناس أوقات الصلاة يغلقها، هل هذه اللعبة حرام؟ هي ليست حراما إن شاء الله، ولكن المشكلة أن الشباب يعني يلعبون على المغلوب كما نعلم، فيلعبون بطريقة فيها خمار، لابد أن يمنعهم من ذلك، وننصحه بأن يبحث عن وسيلة ربح أخرى أفضل أنفع للمسلمين، وخصوصا أن ترابيزات البلياردو يجتمع عليها الشباب من غير التزام بل بأنواع من الفساد. لا أحب أن يكون كسبه من ذلك، أحب أن يكون عمله مرتبط بنفع للمسلمين. إن دعوة بعض الناس لغير الملتزمين يذكرون بعض الدعاء الذين يظهرون في التلفزيون ممن هم على غير منهج الصحيح، ويحتجون بفتواهم أنهم يحبونهم، ولا أدري ماذا أجيب. أنت عليك بذكر الدليل، لا تتعرض لهذا الذي يحبه، خصوصا إذا كان يرد دعوتك بالكلية إذا ذكرته، ولكن قل له فلان أحب إليك أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا هو يقول كذا، ائت له بالدليل من الكتاب والسنة، قل له تقدم قول فلان أم تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قالها ابن عباس رضي الله عنه، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر، قال ابن عمر عندما قال له أبوك كان أنهى عن المتعة، متعة الحج، فقال فأمرك الله أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أم تتبع أبي، فكان يقول بهذا الكلام، فاذكر له ذلك والله المستعان. لا تقل له مثلا أنه ليس من أهل العلم إلا بعد أن يثق فيك ويقبل خبرك، ولكن قل له أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال كذا. بعض النصارى يثير شبهة، يقول في قول الله عز وجل ولا مبدل لكلمات الله، وآية أخرى تقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذا من جهلهم. الكلمات الله سبحانه وتعالى الشرعية لا مبدل لها إلا منه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. الكلمات الشرعية لا مبدل لها من البشر، الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينسخ من عند نفسه، هو عليه الصلاة والسلام يخبرنا بما أوحي إليه، فلا مبدل لكلمات الله، الله عز وجل هو الذي ينسخ ما شاء، وأما البشر فلا مبدل لكلمات الله. وكلمات الله الكونية كن فيكون لا مبدل لها، إذا أمر الله بأمر وقع ذلك بمجرد أمره سبحانه وبحمده، فهذا من جهلهم وضلالهم. ثم هم يقرون بالنسخ كما ذكرنا في تفسير سورة البقرة درس يوم الجمعة، يمكن أن يراجع هذا الكلام، لأنهم بالقطع واليقين، بل هم يجعلون النسخ حقا لأحبارهم ورهبانهم. أليس في التوراة تحريم الخنزير وما زال اليهود يحرمونه إلى يومنا هذا، فلماذا تأكلونه أنتم؟ أليس في التوراة لزوم العمل بالسبت، تحريم السبت وتعظيم السبت، لماذا هجرتموه إلى الأحد؟ لماذا تركتم حدود الله المنزلة في التوراة؟ من الذي بدلها إلا الأحبار والرهبان؟ حدود القطع موجود في التوراة، الرجم موجود في التوراة، القصاص موجود في التوراة، كل هذا تركوه، رجم الزاني موجود في التوراة، وقطع يد السارق موجود في التوراة، والقصاص موجود في التوراة، فمن الذي يعني أذن لكم أن تبدلوا كلام الله عز وجل؟ أنتم تعتقدون أنه كلام الله كله. ثم ألا تقرون بأن آدم عليه السلام زوج أبنائه من بناته حتما ويقينا، وكان هذا شرعا له؟ نعم ولا بد. ثم نزل تحريم ذلك أن يتزوج الأخ من أخته، وأنتم تقولون بهذا، وكل الشرائع السماوية يعني التي نزلت من الله تحرم أن يتزوج الرجل أخته، فكيف تزعمون أنكم تنكرون النسخ؟ هذا الأمر من أباطيلهم التي يعني لابد من وجود العلم النافع حتى يرد على شبهاتهم الباطلة. مسألة الغش في الامتحانات محرم، ومن أخذ الشهادة بعد الغش هل تبطل هذه الشهادة؟ قول بعض أهل العلم، ولكن يعني الذي يقول فيه أنه إذا أثقن المواد يعني علاجه بدلا من أن يبطل الشهادة يذاكر ما فاته ويذاكر أو يتقن ما هو مقدم عليه من العمل، فإذا فعل ذلك كانت الشهادة صادقة في تلك الحال التي انت غشيتها روح ذكرها، فإذا أتقنتها وقد شهدوا لك بأنك تستحق هذا تجاوز هذا الامتحان، فإذا كنت فعلا في مستوى يؤهلك لذلك فشهادتك صحيحة يمكن أن تعمل بها. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.